ولو نشاء لطمسنا

وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وتركنا عليهم في الآخرين.

فاستفتهم أيربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون.

عندهم خزائن رحمة ربك العزيز. قل